عشان خاطر احلى عيون كله يهون كله يهون علشان خاطر احلى عيون مهما تغرب في يوم برزة وارجع ليهم مهما يكون كله يهون أعشق عمري وأحب سنيني ياللي وجود بيخليني أعشق عمري وأحب سنيني أنسى الدنيا وحزن الدنيا أول ما عيونك تناديني أنسى الدنيا وحزن الدنيا أول ما عيونك تناديني في أيام ضحكت لي عشانك والأحلام حلت لي عشانك الأيام ضحكت لي عشانك والأحلام حلت لي عشانك ليلي هون ليلي سفري هون ليلي هون ليلي سفري هون ليلي هون ليلي سفري هون ليلي هون ليلي سفري هون ياللي عيونك بحر ومرسى مهما تغرب في يوم برسى ياللي عيونك بحر ومرسى مهما تغرب في يوم برسى وارجع ليهم مهما يكون كله يهون مهما تغرب في يوم برزة وارجع ليهم